الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله اتبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الناظم عليه رحمة الله: هذا هو المطلق والمقيد منسافي لا الرتبة عنه يوجد ملتزمون أصول ذاك المطلق فليس يعدها على المحقق مجتهد المذهب من أصوله منصوصة أو لا حوى معقوله وشرطه التخريج للأحكام على نصوص ذلك الإمام مجتهد الفتوى الذي يرجح قولا على قول وذاك أرجح لجاهل الأصول أن يفتي بما نقل مستوفا فقط وأمم. في الحصة الماضية ذكر الناظم المجتهد المطلق والشروط التي ينبغي أن تتوفر فيه وأن يتصف بها. يا أخي هكذا الشروط التي ينبغي أن تتوفر في المجتهد المطلق حتى يسمى بذلك. وعرفنا بأن المجتهد والفقيه مترادفان يعني بخلاف ما آل إليه الأمر بعد من كون الفقيه صار يطلق على حتى على اليقاشين. أما الفقيه عند أهل العلم فهو من كان مجتهدا، هذا إطلاقه. إذن المجتهد المطلق، المجتهد عند العلماء قسمان: مجتهد المطلق ومجتهد المقيد. يعني مش مقيدة، يعني نعم مقيد بمعنى مقيد بمذهب إمام من الأئمة. مجتهد مطلق هو الذي تقدم الكلام عليه، وهو الناظر في أدلة الشريعة المستوفي للشروط التي سبق ذكرها، فهذا ينظر في الكتاب وفي السنة وفي إجماع العلماء ويقيس ويستنبط الأحكام بنفسه من الأدلة. هذا المجتهد المطلق. وعرفنا بأن الشروط التي ينبغي أن تتوفر في المجتهد المطلق منها شروط يتصف بها هو، ومنها شروط عندما يريد أن يمارس الاجتهاد ينبغي أن تتوفر. وعرفنا بأن بعض الأمور يمكن أن يقلد فيها غيره، مثال علم الحديث يكون عنده معرفة ولكن يمكن أن يقلد غيره في التصحيح والتضعيف، سيكون عنده قدرة، يكون عارف المصطلح، فهمت كيف؟ لكن ما يمكنش تقول يقلد غيره في العربية، لا، فهمت كيف؟ يكون عارف الأصول، يعني يقلد غيره في الأصول، يكون عارف الأصول. وما هي الدرجة التي ينبغي أن يحوزها في تلك الأمور التي ينبغي أن يتوفر عليها؟ درجة الوسطى، فلا يشترط أن يكون متبحرا ولكن لا يجوز أن يكون قاصرا، فلا قصور ولا تبحر، الدرجة الوسطى. وهذا كل المبحث هذا تقدم. النوع الثاني من المجتهدين، وهذا هو الذي قال عنه هنا: هذا هو المطلق، يعني هذا هو المجتهد المطلق. قال: والمقيد منسافي لا الرتبة عنه يوجد. شو معنى هذا؟ معنى هذا أن المجتهد المطلق منسافي للرتبة، نازل الرتبة عن المجتهد المقيد، عن المجتهد المطلق. منسافي للرتبة، منسافي للرتبة عنه يوجد، يعني هذه منسافي للرتبة يعني منصوبة. نعم. من هو هذا المجتهد المقيد؟ ملتزمون أصول ذاك المطلق فليس يعدوها على المحقق. معنى هذا المجتهد المقيد يلتزم أصول المجتهد المطلق، أصول مجتهد مطلق ما، مثلا كالمجتهدين المقيدين بمذهب مالك رحمه الله، فهم يلتزمون أصوله، سواء الأصول التي شارك فيها غيره أو الأصول التي اختص بها، لا فرق بين هذا وهذا. فهذا يسمى مجتهدا مالا مقيدا. ملتزمون أصول ذاك المطلق فليس يعدوها على المحقق. لكنهم قالوا هنا كلمة شوية، رغم أنها تحكي الواقع، بصح ما كل كلام كان فيه حكاية للواقع يعني صالح ومقبول. قالوا بأن الفرق بين المجتهد المطلق والمجتهد المقيد ماذا؟ هذاك ينظر في كتابه والسنة وغيره من الأدلة، والمجتهد المقيد إنما ينظر في نصوص إمامه، فعلاقته بنصوص إمامه كعلاقة المجتهد المطلق بنصوص الشرع. هذه شنيعة شوية، وإن كان ذا حكاية للواقع، هذه حكاية لما هو واقع. وأنا أقول لكم حاجة إخواني، التعصب للمذاهب هو بداية لانفراط الحكم بما أنزل. التعصب للمذاهب هو بداية انفراط الحكم بما أنزل، لأنك ما دام تتعصب الكلام إنسان والدليل قدامك واضح بين وتتعصب له وتقدمها عليه، خلاص. حتى وإن كان هذا الإنسان الذي قدمت كلامه على كلام الله تعالى هو صالح وعالم، ولكن المشكلة هو أنك آثرت، ولا سيما إذا كانت عندك قدرة، آثرت كلامه. احنا ما نقولوش آثرت، لكن هذا لازم فعلك، ولهذا هذا حق. بداية انفراط الحكم بغير ما أنزل الله هو كان من إيش؟ كان ممن يسعون للحكم بما أنزل الله. هذه ربما تستغربوها، يعني من حيث يدرون ومن حيث لا يدرون. هذه الكلمة أنا كنت أقولها ثم وجدت أكثر من عالم قالها. المهم أن هذه الكلمة شوية فيها شناعة، وإن كان هي حكاية لما كان واقعا، وهو أن نظر المجتهد المقيد في النصوص، نصوص إمامه، يقابله كما قلنا نظر المجتهد المطلق في نصوص الشرع. ثم قال هذا المجتهد المقيد نوعان، مجتهد المذهب ومجتهد الفتيا. مجتهد المذهب يعني هذا يسمى مجتهدا في المذهب، ومجتهد الفتيا. ولهذا قال هنا مجتهد المذهب من أصوله منصوصة أو لا حوى معقوله. مجتهد المذهب، ما هو مجتهد المذهب؟ مجتهد المذهب من عرف أصول الإمام المنصوصة عن الإمام. شكون اللي يذكر الإمام أصوله والله ما منصوصة؟ الشافعي يكتب فيها هو. إذن يعرف ما له أصول الإمام المنصوصة عنه، وما لم يكن منها منصوصا ما له استنبطه من تصرفاته وفتاواه وكلامه. كل يذكر لي مثلا ابن العربي سبق لنا في بداية هذا قال بأن أصول الإمام موجودة، ونقول لكم صراحة أذكر كثير منها عجب، يعني ربما اللي يشوف في كلامه، لكن التنبه لتراجمه وفتاواه وتصرفاته جعله يجزم بأن أصول إمام مالك في موطئه، لكن مالك لم يصرح فيها بشيء، لكن هذا شدة تكتب في الموطأ في الكتب في الشروح يكتب. فهذه العناية بالموطأ مثلا أدت به إلى أنه يفعل هذا، وهو أنه يستنبط أصول الإمام. إذن من هو المجتهد، من هو مجتهد المذهب؟ هو الذي يعرف أصول إمامه المنطوقة الواردة عنه، وكذلك يستنبط أصوله من تصرفاته. لهذا قال مجتهد المذهب من أصوله منصوصة أو لا تكون منصوصة، لكنه يستنبطها ويحويها عقله، معقوله المقصود بها عقله أي يحفظها، واضح. وكثيرا ما يستخرج أهل المذهب الأصول والقواعد وفاقية وخلافية من كلام الإمام الذي يتبعونه. والشرط الذي ينبغي أن يتحقق في مجتهد المذهب أن يكون له قدرة على تخريج الأحكام على نصوص الإمام الذي يتبعه، كأن يقيس ما سكت عنه على ما تكلم عليه، على ما نص عليه، واضح كيف؟ لوجود ذلك المعنى في المسكوت عنه، لوجود ذلك المعنى في المسكوت عنه، وهو موجود في الذي نص عليه، وهكذا. نعم. والله مثلا يذكر إمامه عموما فيدرج فيه فردا من الأفراد، فهذه الأمور تسمى عندهم بالوجوه، أي الأحكام التي يخرجها على نصوص إمامه. ولذلك يقولون فلان من أصحاب الوجوه، من أصحاب الوجوه، يعني مش الوجوه على كل حال المذمومة، مش الوجوه المذمومة، فلان من أصحاب الوجوه، فهو مجتهد المذهب. فمجتهد المذهب هو صاحب الوجوه الذي يخرج على كلام إمامه أمورا لم يذكرها إمامه، فهذا هو الذي يسمى عندهم يعني مجتهد المذهب. لكن والله أعلم، يمكن الإنسان يكون مجتهد في مذهب، يكون مجتهد أيضا عنده الاجتهاد الآخر، فإذا تعامل مع مذهب يوضحه كما ينبغي، فهمت كيف؟ ولا يخرج عنه ليقرره، ولكنه في نفس الوقت يمكن أن يكون أكثر من ذلك. مثلا ابن عبد البر، ابن عبد البر، ولهذا الإنسان إذا كان قرأ كتاب تعالم ينبغي أن ينظر إلى مقصود العالم من كتابه. يعني ابن عبد البر كيجي الفقه أهل المدينة متقيد، لأنه هنالك يقرر مذهبا، وكرا يقول أنا راني نكتب في مذهب يقرر، لكن لما تلقاه أنت في غيره يمكن يتحرر. فهذه المسألة ينبغي أن يراعيها الإنسان الذي يقرأ لكلام أهل العلم، تلقى كلام هو عنوان كتاب كذا، هو راه متقيد هنالك، راه يقرر كلام غيره ويوضحه ويستدل له، وليس بالضرورة هو هذا هو الذي يراه. بس أنا نقول لكم ذو الطريقة شوية في هذا العصر وحتى في في في في غيره يظهر لي بأن فيها شيء. ليه؟ لأن الذي يقرأ لك هذا الكتاب وهو يثق فيك يعتقد بهذا هو الحق، فهمت كيف؟ لكن الواقع خلاف ذلك. فعلى الإنسان اللي يقرأ كتاب تعالم يتفطن لهذه المسألة ويفرق بين العالم وهو يقرر كلام غيره ويوضحه، وبينه وهو متحرر. مثلا خليل بن إسحاق المالكي في مختصره ما وش كما هو في التوضيح في مختصره، ثم قال مبينا لما به الفتوى، وين وش من مذهب مجتهد مذهب مالك. ولذلك تنجم تقول خليل بن إسحاق المالكي على علمه هو مجتهد فتوى بر، لكن في كتاب آخر تجد عنده تحرر. هذه مسألة ينبغي أن تراعى. إذن هذا المجتهد مجتهد المذهب. أما مجتهد الفتوى الفتيا فهو هو الذي قال وش عنه هنا، قال وشرطه التخريج للأحكام على نصوص ذلك الإمام، مجتهد الفتوى الذي يرجح قولا على قول وذاك أرجح. الإشارة بذاك لمن؟ مجتهد المذهب، مجتهد المطلق، مجتهد المذهب، مجتهد الفتيا. من هو مجتهد الفتيا؟ هو المتبحر في مذهب إمام ما مع تمكنه من ترجيح قول للإمام على قول آخر. إيش القولين للإمام؟ احنا سبق لنا بأن الإمام العالم إذا جاء عنده قولان إن عرفنا المتأخر منهما كان هذا قوله، إذا تساوى القولان موردا. لكن إذا جاء عنده قولان لم يعلم المتأخر منهما فإنه إذا نص على ترجيح واحد منهما فإن هذا هو الذي هو مذهبه. إذا لم ينص يجي مجتهد الفتيا يرجح أحدهما على الآخر بمراعاة تصرفات الإمام في غير ذلك. لهذا قال أما مجتهد الفتيا فهو المتبحر في مذهب إمام ما مع تمكنه من ترجيح قول الإمام على قول آخر أطلقهما ولم ينص على رجحان أحدهما. ولا شك أن مجتهد المذهب أعلى درجة من المجتهد الفتيا. مرتبة الرابعة خارجة عن الاجتهاد، وهذا كما قلت لكم المجتهد المطلق نعم، أما مجتهد المذهب مجتهد الفتيا هذا حكاية لما كان حاصلا. أما الآن الناس شوية يعني شوية الناس خرجوا عن هذا الترتيب اللي كان بكري، يمكن واحد يجي المذهب من مذاهب الأئمة راه يدرس في هذاك المذهب الأئمة ويقرر في أدلته وينتصر لما فيه من الحق، ولكن لما تجي حاجة ويواجه فيها الدليل الذي هو كالشمس في رابعة النهار، يلا يتفلت. وربما إذا تفلت قيل بأنه أفسد، وهذا ليس إفسادا، هذا إصلاح. وكل إنسان يلقى يعني شيء في المذهب في مخالفة ما في، والدليل قدامه واضح، وحاول يطالع على الأدلة نتاع المسألة وما لقاش معارض، والله لقى معارض ضعيف، أنا وش ندير له؟ لهذا كما قلت لكم هذه الحكاية نتاع مجتهد المذهب ومجتهد الفتية هذا حكاية لوقت كان، والله أعلم الآن نحن في وقت اختلف فيه الأمر. طيب، إذن هذا هو مجتهد الفتية وهو المتبحر في مذهب إمام ما مع تمكنه من ترجيح قول الإمام على آخر أطلقهما ولم ينص على رجحان أحدهما. المرتبة الرابعة هي التي قال عنها لجاهل الأصول أن يفتي بما نقل مستوفا فقط وأمما. جاهل الأصول هذا أولا قالوا بأنه خارج عن نطاق الاجتهاد وهو يقع في المرتبة الرابعة، فهذه المرتبة صاحبها ليس من أهل الاجتهاد في شيء. من هو؟ هو القائم بحفظ المذهب وفهمه، فهم الفروع الواردة فيه وحافظ لها، ما كان منها واضحا وما كان منها مشكلا، ومعرفة عامه وخاصه مطلقه ومقيده، عارف تفاصيل تاع مذهب ما، لكنه عنده ضعف في تقرير أدلته وتحرير أقيسته لا لجهله بالأصول، فهذا يعتمد نقله. ككثير من الشراح، كثير من الشراح مثلا للمصنفات الفقهية، هؤلاء يتنجم يعني والله أعلم ما نقولش كلش، لا هناك من الشراح من ذو باع في الأصول، ولكن معظمهم في هذه المنزلة، وهو كونهم ربما لا يقدرون أن يحرروا أدلة المذهب وماذا ويعرفوا أقيسته لكونهم ليس لهم باع في الأصول، فهذا يعتمد نقله وفتواه بشرط أن يلتزم يعني ما ينقله، أن يلتزم ما ينقله. أنا هنا كما قلت لكم إنما أذكر ما هو واقع، ربما هذه المسائل الإنسان لا يقرها دينا، لأن الإنسان كيفما كان بغى في هذه الرتبة اللي قالوا خارج عن الاجتهاد، والله في رتبة المجتهد الفتوى، والله في رتبة مجتهد المذهب، فإنه إذا تبين له الحق لا. لكن احنا هنا نقرر المصطلحات التي كان عليها أهل العلم وما راموا بها إلا خدمة الخير والحفاظ على الدين، ولكن قد يأتي حتى مع هذه النية يأتي الخلل. نعم، هذه إذن الأبيات هذه الستة المرتبطة بالمجتهد المقيد الذي تحته نوعان، وهو مجتهد المذهبي ومجتهد الفتيا، ومن كان دونهما خارج عن نطاق الاجتهاد. ثم قال رحمه الله يجوز الاجتهاد في فن فقط أو في قضية وبعض قد ربط. هذه المسألة تعرف عند أهل الأصول بتجزئ الاجتهاد، يعني أبواب الفقه معروفة، لكن يجي شخص مثلا يصب جهده على باب من أبواب العلم فيقرأ ما فيه من الأدلة ويعرف مصادر فيه والموارد، هل يجوز هذا أم لا يجوز؟ هذا جمهور أهل العلم يرون أن الاجتهاد يتجزأ، ولهذا قال يجوز الاجتهاد في فن فقط. المقصود بفن باب من أبواب الفقه مثلا، قال هذا كتاب النكاح اجتهد فيه، أو الحج أو الفرائض فيجتهد، فبعض العلماء يجوزه، وبعضهم قال لا يجوز، لا بد من أن يكون، لا يجوز تجزؤ الاجتهاد. ليه؟ لأن هذا الباب الذي يظن انفصاله عن غيره من الأبواب له بها ارتباط. فإذا كان العالم أو كان هذا الذي يجتهد فيه مقصرا في الأبواب الأخرى فإن الخلل يتطرق إلى اجتهاده. نجيب لك مثال، أنت مثلا تجي تقول، هذا مثال يعني قد يتضح به المقام للانتصار أو لبيان وجاهة هذا القول من أهل العلم. مثلا تجي تتكلم على الرقيق، الرقيق الحمد لله رب الله حررنا من الرقيق، ولكن دائما نقول تحررنا من حررنا الإسلام، حررنا الإسلام ولم يعد هناك رق فوق الأرض إلا النادر، ولكن مع ذلك الناس ربما الآن يعني هم أسوأ حالا من الرقيق، فهو تحرير ظاهر بصح النفوس من يعني فيها رق، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد القطيفة، تعيس عبد الخميصة. المهم إذا جاء الإنسان مثلا إلى باب من أبواب الفقه، جاء إلى باب الصلاة مثلا قال بأن الرقيقة تسقط عنه الجمعة، كان هو ما يعرفش أحكام الرقيق، ربما يعني ربما إن اجتهد في مسألة تتعلق بهذا الباب ربما لا يصيب الحق. ليه؟ لأن للرقيق أحكاما، كونه يملك أو لا يملك، فهمت كيف؟ كونه يتزوج بإذن سيده أو لا يتزوج، فهمت كيف؟ متى يجب عتقه؟ المهم أن أبواب الفقه لها بعضها له ارتباط ببعض. يمكن أن نقول بأن هذا تجزؤ الاجتهاد مشروط بشيء، وهو أن يكون للمرء إلمام عام بجميع الأبواب وإن لم يتبحر فيها، سيكون عنده إلمام. معك نشبه لكم هذا الإلمام كما اللي مثلا بغي يروح لمدينة يكون عنده المعالم الكبرى فيها، قال ها الطرق الكبار تاع وهران، ها وين الجامع الكبير، ها الطريق الرئيس، ها الشمال اشتا فيه الشرق الغرب كذا، فيأخذ صورة عامة عن المدينة، ثم بعد ذلك يروح يعرف تفصيل حي من الأحياء لا بأس، لأنه إذا عرف النظرة العامة للمدينة وتقاسمها الكبرى ثم سوف لن يتيها إذا دخل ذلك الحي، واضح يظهر لهذا وجيه. المهم أن أهل العلم قال جمهورهم بجواز تجزؤ الاجتهاد، وقال بعضهم لا. لماذا؟ لما لذلك الباب الذي يجتهد فيه من علاقة ببقية الأبواب، وهذا والله أعلم وجيه على النحو الذي بينته. ولذلك قال بعضهم اللي عرف الفرائض، من عرف الفرائض مثلا لا يضره جهله بعلم النحو، كيدير يسلك في إذا جاء الفرائض فإن كان له إخوة، كيف يسلك من علم النحو الفرائض؟ كي نقول يجتهد في علم الفرائض غادي يجتهد غير في الأمور الكبيرة اللي هي واضحة، أما غادي يجتهد في كل التفاصيل، إذا قلنا يجتهد في كل التفاصيل لابد له من علم النحو، لهذا هذا مثال ذكره مش صحيح. فإن كنا نساء فوق اثنتين هو كيدير في فوق اثنتين، مع أن الأختين لهما الثلثان كيدير هو في فوق اثنتين كي يصلع معه. ها؟ فإن كان له إخوة فلأمه السدوس، مع أن الإخوة جمع والعلماء يقولون بأن الأم تحجب إلى السدوس بالأخوين، كي يصنع هو بها؟ فما نظن هذا الكلام يعني يصلح بينقولوا بأن من عرف مثلا الفرائض لا يضره الجهل بعلم النحو، لا بد أنه سيعكر عليه اجتهاده. كي يجي واحد يحبس له اللوطون تاعو سيارة يقول أنت تقول الأخوين زوجة، ها واش غادي يدير؟ يشككه. ومن عادة المجتهد يكون راسخ القدم فيما يذهب إليه ولا يشكك بسهولة. لهذا الظاهر والله أعلم أننا باش نقوله شخص يجتهد في بابين ولا يظهره علم النحو كما ذكرته الفرائض، لا، احنا نقول يكون عنده الآلة، وإذا كانت عنده الآلة فيمكنه. والله نقول يعرف القياس، إذا عرف القياس يجوز له يقيس ولو كان يجهل علم الحديث. طيب وإذا قاس وهناك حديث على خلاف قياسه كيف يسمى هذا القياس؟ فاسد الاعتبار. فما أحسب هذا؟ يجوز الاجتهاد في فن فقط أو في قضية وكذلك في مسألة بعينها، مسألة بعينها أيضا عندهم يجوز فيها الاجتهاد لكن الله أعلم مع القيود التي ذكرناها، أو في قضية وبعض قد ربط. فلما ربط يعني قال لا بد من الاطلاع والمعرفة بسائر الأبواب لما بينها من الارتباط. نعم. البيت الموالي: والخلف في جواز الاجتهاد أو وقوعه من النبي قد رووا. العلماء مختلفون في جواز الاجتهاد، اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام، هل يجوز عليه الاجتهاد أم يمتنع النبي عليه الصلاة والسلام؟ من العلماء من قال لا يجوز أن يجتهد، من هو يجتهد لا يجوز، وبعضهم قال يجوز. الذين قالوا لا يجوز اعتمدوا مثلا، قالوا بأن النبي متمكن من اليقين والاجتهاد، الاجتهاد دون اليقين. والدليل على أن الاجتهاد دون اليقين أن العالم قد يجتهد فيتوصل إلى شيء ثم بعد ذلك يجد له ما ينقله عن ذلك الذي توصل إليه إلى غيره، فقالوا لا يجوز الاجتهاد عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم لأنه متمكن من اليقين. من هو اليقين؟ الوحي. لكن رد عليهم بأن الوحي ليس فيه، ليس هو يعني في بيده، إنما الوحي بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك انقطع عنه الوحي، النبي عليه الصلاة والسلام قطع الوحي عن الوحي مدة في أوائل الرسالة، واضح، حتى قال الكفار عليهم اللعائن لقد تخلى عنهم ويحهم. فإذا قال يعني هذا هو الذي يرد به هذا الدليل، وهو أن الوحي ليس يعني ليس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يوحي، فهو الذي ينزل عليه الوحي. وكذلك رد بأن بقول الله تعالى إن هو إلا وحي يوحى، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فرد بهذا الدليل. العلماء مختلفون في اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام. بعضهم خص اجتهاده مثلا بالأمور الدنيوية، وهذه نقل القاضي عياض بأنه لا خلاف في كونه يجتهد فيها، مثلا تعبير النخل، تعبير النخل عندما جاء إلى المدينة ووجدهم يؤبرون النخلة، نعم، عندما جاءهم يؤبرون النخلة فقال فسألهم عن ذلك فقالوا إنهم يؤبرونه حتى لا يكون شيصا، فقال لهم ما عليكم أن تفعل لا تفعلوا، فتركوه فجاء يعني على غير ما كانوا ما اعتادوه من يعني ضعيفا ليس تمرا سويا، فقال أنتم أدرى بشؤون دنياكم، وإن كان يعني أخوكم هذا يرى بأن هذه الواقعة قد لا تكون دليلا. قد رأيت بعض المتصوفة يعني أنا لا على كل حال لا أخذ عنهم إلا ما أعلمه حق، فإذا علمت أنه حق أخذت لا بأس. رأيت بعضهم يقول هل يعقل أن يجهل النبي، وهذه كلمة حق في نظري من هذا الرجل، هل يعقل أن يجهل النبي عليه الصلاة والسلام وهو ابن الصحراء وابن العرب أن النخل يصلح بالتعبير؟ فقال لعله قالها من باب آخر حتى ينبههم إلى أنه لا ينبغي أن يعتمد على الأسباب وحدها، هو قالها من هذه الحيثية، ولكن هذه الحيثية معقولة، احنا عدنا ترك الأسباب جهل، ولكن الاعتماد على الأسباب وحدها، فلعل النبي عليه الصلاة والسلام رام بهذا أن، وهذا الحديث اعتمده الرباعة اللي عينهم قال الحياة يردوها كما أنت على، يعني ما لله لله وما لقيصر لقيصر، أنتم أعلم بأمور دنياكم، هذه الكلمة حبوا يغطوا بها من مساحة الدنيا 99%، يعني كل الأمور بغوا يردوها من شؤون الحياة، أنتم أدرى بشؤون دنياكم، فكان لهم فتنة هذا الحديث، بعضهم عن جهل وبعضهم ما هي شؤون الدنيا، شؤون الدنيا حتى ولو كانت من شؤون الدنيا إذا نص عليها خرجت، يعني الزواج مش من شؤون، الزواج واش من شؤونه؟ نعم؟ شهوة الإنسان، وهذا تقول باللي أدرى بشؤون دنياكم؟ كيف يعني؟ الأكل والشرب كيف؟ الأكل والشرب من شؤون الدنيا والله من شؤون الدنيا، واش يقولوا به؟ فكيف يعني هذا الحديث بعض الناس خلاص يعني مدوا رواقه على معظم الشؤون ليحققوا أغراضه. المهم أن هذا الحديث في الاستدلال به على الاجتهاد شيء، لكن كاين أدلة أخرى قرآنية وغيرها في سورة عبس، في سورة التوبة، عفى الله عنك لما أذنت لهم، هؤلاء المنافقون الذين أذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ريب أنه يعني أنه قد أذن لهم لما رأه من مصلحة في ذلك، وأنهم لو خرجوا فيهم ما زادوهم إلا خبالا، مع ذلك عوتب في ذلك حتى ينكشف أمرهم ويتضح بوارهم وعوارهم، وغيرها من الله. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، لكن كاين شيء وهو أن على القول باجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام وهو الظاهر، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقره على ما لم يكن منه صوابا، وبذلك يكون ما في شريعته مأمونا من الباطل ومن الخطأ، وهذا ما أجمع عليه المسلمون، فهو معصوم ابتداء ومآلا من الخطأ، أو معصوم مآلا. واضح كيف؟ الذين قالوا بأنه يجتهد فهو معصوم عندهم، والذين قالوا لا يجتهد خلاص. نعم. وكذلك في مثلا في غزوة بدر، وإن كان الحديث اللي كان شار له الحاج الجيلاني ضعيف شوية ما هو ثابت، وهو ذلكم الصحابي الحباب بن المنذر الذي اقترح عليه أن سأله عن الموضع الذي ويعني نزل فيه، أهو منزل أنزلكه الله فليس لنا أن نتقدم عنه أو نتأخر، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قالوا لا ما يناسبش. وكذلك مشاورة النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه في غزوة أحد، أيبقى في المدينة ويتحصن بها أم يخرج من المدينة ويواجه العدو في جبل أحد؟ وكان رأي المتحمسين الذين من الصحابة الذين لم يخرجوا إلى غزوة بدر أنهم قالوا نخرج، فلما رآهم وشايعهم كثير من الناس وافقهم ودخل منزله فلبس لأمته، ثم بعد ذلك شعروا أنهم قد استكرهوه على ذلك فأرادوا أن يتراجعوا، فنفى عنهم التردد وقال ما كان لنبي لبس لأمته أن ينزعها حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه، وخرج. وقد كان رأى في المنام رؤيا، ورؤيا الأنبياء حق، وتلك الرؤيا تحققت، ومع الرؤيا خرج لإنفاذا لأمر الشورى فيه مشروعا. وبعد غزوة أحد، ورغم أن هذه الاستشارة ترتب عليها ذلك الذي تعلمونه من مما أصاب المسلمين يوم أحد، فإن الله تعالى أكد عليه الاستشارة بقوله فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فهذه أدلة والله أعلم تدل أو يؤخذ منها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجتهد، ولكن الله سبحانه وتعالى يصوب له، وليس اجتهاده كاجتهادنا، واجتهاد في الجائز. حتى خطأه عليه الصلاة والسلام إن قيل به فهو في هذه الأمور. وقد فسر الناس الذنب الذي نسب إليه بما يعلم من موضعه من اللغة، وهو أنه ليس كالذنب الذي يصدر عن غيره. والخلف إذا اختلف في جواز الاجتهاد، والذين قالوا بجوازه اختلفوا في وقوعه، والظاهر أنه جائز وواقع مع القيود التي ذكرت. ولهذا قال هذاك المعنى اللي قلنا بأنه معصوم مآل، قال وواجب العصمة يمنع الجنف. هذا واجب العصمة، العصمة التي يتفق المسلمون على وصف النبي عليه الصلاة والسلام بها وإثباتها له، هذه تمنع الجنف أي الميل عن الحق ابتداء ومآلا أو مآلا فقط. نعم. وواجب العصمة يمنع الجنف، وصحح الوقوع عصره السلف. هذه مسألة واحدة أخرى، مسألة أخرى، وهي هل يجتهد الناس في عصره أم لا يجتهدون؟ فهذه مسألة خلافية أيضا، فقيل يجتهدون وقيل لا يجتهدون. الذين قالوا يجتهدون قالوا هذا عصر وحي، ولذلك قيد بعض الناس جواز الاجتهاد بمن كان في غير بلده، كان بعيد، ولا بد من حكم لله سبحانه وتعالى في الواقع فيجتهد. والظاهر حصول الاجتهاد في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، حصوله. وواجب العصمات يمنع الجنف وصحح الوقوع عصره، ذاك ظرف يعني منصوب، أي صحح الوقوع في عصره السلف يعني في أفعالهم وتصرفاتهم وفتاواهم. ونكتفي بهذا القدر، وإن شئتم إذا الوقت مازال فيه فسحة نسرد هذا الذي شرح. تفضلوا. نعم. ما زال اللخمي يعني لحد الآن عالم وينقال قوله، رغم أنه قيل بأنه قد خرج عن أصول إمامه وخرج على غير أصوله، لكن ما زال اللخمي عالما وهو موجود لله الحمد، وتركنا عليه في الآخر. نعم كمل. رتبة أعلى رتبة. غيره أولى. غيره مجتهد الفتيان. مؤمما تكلم بهذا البيت على مرتبة الرابعة من الجاهلية في الاجتهاد، فذكر أن الجاهل بالأصول يجوز له أن يفتي بما نقل عن العلماء المجتهدين من أهل المذهب إذا كان نقله مستوفا. إذا كان نقله مستوفا. يعني هذا الصورة نجم نمثل لها بواحد يكون عارف مثلا فتوى عالم ينقلها الواحد، قال واش يقول فلان في المسألة، قال كذا، فهمت كيف؟ ينقل له بس إذا كان عنده أصله. لكن هذه ربما مرتبة إذا كان الإنسان عنده فقه وعنده معرفة بحيث ينقل كلام الإنسان على وجهه، ممكن. تفضل. رحمه الله بأن حفظ ما في الروايات والأقوال وعلم عامها وخاصها ومطلقها ومقيدها ونحو ذلك، وقوله فقط يعني أنه يقتصر على النقل وما في. غيرهم كاتبين في بعض الطبعات يتقصر ويقتصر، اللي عندها الخطأ يصح. وتفضل. فأمم فعل أفعل أمر أن يقتدي به فيما نقله مستوفى، وقوله أن يفتي مصدر مسبب من أن وصلتها في محل وصلتها. ونصب الفعل بفتحة المقدرة على حد قوله ما أقدر ما أقدر الله أن أقدر الله ما أقدر الله أن يبني على شحط على شحط من جلال الحزن ممن دعوه وصول. وقوله مستوفى بصيغة اسم المفعول هذه ما أقدر الله هو هذه البيت هذا البيت جابها للفعل الذي ينصب بأن ولكن لا تظهر عليه الفتحة فاستشهد بهذا البيت ما أقدر الله أن يدني ما معنى يدني؟ يقرب أن يدني على شحط الشحط هو البعد من داره الحزن الحزن موضع وصول موضع يعني واحد يسكن في جاكرتا وواحد يسكن في طنجة الله تعالى قادر على أن يجمع بينهما ما أقدر الله أن يدني على شحط أي على بعد الشحط هو دار شاحطة يعني بعيدة شطت الدار كما شحطت ما أقدر الله أن يدني على شحط من داره الحزن ممن يدنيه ممن داره صور موضع هكذا فهما موضعان غيره يجوز الاجتهاد في ثمن فقط او في قضيه وبعض القضاوات يعني اما الصحيح الذي عليه الاكثر جواز تجذب الاجتهاد بانواعه الثلاثه بثمن دون غيره من الفنون كالبيع دون النكاح او عكسه وكذا في مساله بان يبلغ رتبه الاجتهاد في قضيه معينه دون غيرها وقد يتجزا الاجتهاد بصاحب المرتبه الرابعه المذكور في قوله لجاهل الاصول الى اخره فلا مانع من بلوغه مرتبه الاجتهاد في بعض الابواب او بعض المسائل وقيل لا يجوز ذلك لان العلوم والمسائل بعضها مرتبط ببعض فيحتمل ان يكون فيما لم يبلغ رتبه الاجتهاد فيه معارض لما بلغها فيه وهذا مراده بقوله وبعض قدر بعض غيره والقرب في جواز الاجتهاد او وقوعه من النبي قدر موضع يعني عند المتأخر الأصوليين نقل عن مقدميه من خلافة في جواز اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم فيما لا نص فيه وفي وقوعه على القول بجوازه فأكثر الأصوليين على جوازه ومانعه بعض الشافعية والجبائي وعلل المنع بقدرته على اليقين بالتلقي من الوحي بأن ينتظر والقادر على اليقين لا يجوز له الاجتهاد ورد تعليمهم هذا بأن إنزال الوحي ليس في قدرته وبأن الصواب أن اجتهاده لا يخطئ فهو في اليقين وأجاز بعضهم اجتهاده في الآراء والفروق دون غيرها جمعا بين الأدلة وعلى القول بجواز اجتهاده صلى الله عليه وسلم في وقوعه من ذلك الأول وقوعه وهو مصطفى الألمدي وابن الهادي والسكي واستدل بقوله تعالى وساوله في الأمر وقوله عفى الله عنكم لما أذنت لهم وقوله ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض وقوله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الإثخان هذا عندما نهى عن عضد أشجار ونبات الحرم بعد جاء العباس لعله قال إلا الإذخر قال إلا الإذخر ايه تفضل لما قالها العباس ايه. وقوله لما جاءه شعر قتيلة بنت الحارث بمقتل النضر لو بلغني شعرها قبل أن أقتله لعفوت عنه ايه. وقال قوم لم يقع منه اجتهاد مستدلين بقوله إن هو إلا وحي يوحى وقال بعضهم بوقت وصححه الرزالي كما أنه قال بوقت أصل الجواز وعزاه المؤلف بالشرط لأكثر المحققين وقوله والقلف مفعول مقدم وواو الفاعل في ربو عائد من أهل الأرض غير بارك الله فيك واجب الاسم واجب الاسم يمنع الجنب وصحح الوقوع اصلا في الشرف يعني ان كون النبي صلى الله عليه وسلم سيد له الاسم يمنع اجتهاده من الجنب لم يجتهد على القول بانه صلى الله عليه وسلم يجتهد اجتهاده ويجتهد لمكان عصمته ونقل الالبي جواز خطا اجتهاده عن قومه الى انهم قالوا ويقر على ذلك بدء نفسه سريعا وتحقيق قول الجمهور قوله وصحح الوقوع إلى آخره يعني أن السلف من الأصوليين قالوا إن الصحيح جواز اجتهاد غير النبي صلى الله عليه وسلم ووقوع الاجتهاد منه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وقيل لا يجوز اجتهاد لأحد في عصر النبي لأنه عصر الوحي وقيل لا يجوز للحاضر في صدر النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف غيره ودليل وقوع الاجتهاد من غيره صلى الله عليه وسلم في عصره صلى الله عليه وسلم حكم سعد بن معاذ بن ابي هريره بان تقتل مقاتلته وتشفى ذريته. قال صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بما حكم تعالى به. وقول ابي بكر يوم حنين: لحظة، هذه قول أبي بكر الصديق: لا هالله، هذه معناه لا والله، مع لفظ الجلالة جي هذه العبارة لا هالله، معناه لا والله، هو استدل به على لا هالله، استدل به على أن أبا بكر اجتهد بمحضر النبي عليه الصلاة والسلام، ربما في هذا الدليل شيء. وهذا وقع في غزوة حنين، وكان أبو قتادة قد قتل أحد الكفار، قتل أحد الكفار، وسلب القتيل أخذه شخص آخر، أخذه شخص آخر. فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل قتيلا فله سلبه، وأعادها النبي عليه الصلاة والسلام، أبو قتادة تجا في الأول قتله مهموش، خاطيه الغنيمة، هو ما يديش به منها حتى تقسم، لأن الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها غلو، هو لم يأخذ. لكن لما يسمع باللي النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قتل قتيلا فله سلبه، قال: هذا قتيل، قال: أنا قتلت واحد، من يشهد لي؟ وعاود: من يشهد لي؟ من يشهد لي؟ جاء شخص وقال: السلب عندي. ولكن قال له: يا رسول الله أرضيه عني. يعني قال لها: يعني دع لي السلب وأعطيه شيئا والله. فقام أبو بكر فقال: لا هالله، بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا يعمد أحد إلى أسد من أسود الله يحارب عن الله ورسوله فيأخذ سلبه. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: صادق، فأعطيه إياه، وأعطاه إياه. هذه الواقعة احتجوا بها، لكن الله أعلم، يبدو لي أن الاحتجاج بها على الاجتهاد بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء. ليه؟ أولا هذا حقه، ثانيا الرجل اعترف به، فهمت كيف؟ وثالثا هذا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرضيه، فهمت كيف؟ طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرضيه عنه، فمعنى ما هو فيه، ما هو حقه الذي يعني فيه خلاف، ما هو هناك خلاف في كون هذا الرجل يستحق وأن هذا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فهو اعتبر النص، وين هو النص؟ من قتل قتيل فله سلبه، إلا أن يقال بأنه مثلا كأنه بمحضر النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد ولم يترك الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال: من قتل قتيل فله سلبه، وهذا اعترف به. فالظاهر أن في الاحتجاج بهذا الأحاديث شيء. انتهى له. أكمل. الله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله.